انك تيجي تتكلم مع شوية. مع مين؟ مع مين؟ شوفك مع مين؟ مع الله. الله ملك الملوك الكبير المتعالي مالك الكون والملكوت. الله اجي اجي اجي ربنا ده ناجي على وشي، ده ناجي تحت، اروح واقطعوني بعديها. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.